بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ويستحب أن يلبي عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو بما أحب، ويسأل الله رضاه والجنة، ويستعيذ به من غضبه والنار، ويكثر من التلبية في كل حال، ويتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو ركب أو نزل أو صلى مكتوبة أو رأى البيت أو أتى محظورا ناسيا أو سمع ملبيا، ويلبى عن أخرص ومريض، ويرفع ذكر صوته بالتلبية، وتسر بها امرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ولا يلبى في الطواف ولا يلبي في الطواف ولا في السعي، لكن لا بأس بها في طواف القدوم سرا، وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يلبي عقب إحرامه، يعني إذا نوى الدخول في النسك فإنه يستحب أن يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك إما من ألب في المكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك، أو لبيك إجابة لك بعد إجابة، والمعنيان لا يتنافيان. وعلى هذا فيكون معنى التلبية لبيك اللهم لبيك معناها أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. ولهذا يقال: الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا دعوته. وهذه التلبية مستحبة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولهذا يستحب للإنسان إذا أحرم أن يكثر منها. أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وثانيا أيضا لاشتمالها على المعاني الجليلة، ولذلك سماها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سماها توحيدا، فقال: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وثالثا أنها شعار النسك، فالنسك له شعاران: شعار فعلي وهو لبس ملابس الإحرام، وشعار قولي وهو التلبية. ولأن الإكثار منها ورفع الصوت بها أيضا من تعظيم شعائر الله، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ورد لكن فيه ضعف، ويدعو بما أحب، ويسأله رضاه والجنة، ويستعيذ به من غضبه والنار. والحديث الوارد في هذا، أعني في الصلاة والدعاء وسؤال الله رضوانه والجنة والاستعاذة به من سخطه أو من غضبه والنار، حديث ضعيف، وقد ضعفه الحافظ في البلوغ رحمه الله. قال: ويكثر من التلبية في كل حال وفي كل حين، يعني على كل أحواله، ويتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو ركب أو نزل أو صلى مكتوبة أو رأى البيت أو أتى محظورا أو سمع ملبيا. ويجمعها تغير الحال، بمعنى إذا تغيرت حال المحرم فيستحب له أن يلبي. قال رحمه الله: ويلبى عن أخرس ومريض. الأخرس الذي لا يستطيع النطق، والمريض من عجز عن التلبية فيلبى عنه. ولكن هذا أعني كون النيابة تدخل في هذا الأمر محل نظر لعدم وروده، لأن الأصل في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه وأن يفعلها بنفسه، ولا ينوب أحد عن أحد، ولا سيما في العبادات البدنية، إلا ما ورد به الشرع. وقد سبق لنا أن النيابة في العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تجوز فيه النيابة مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة، وقسم لا تجوز فيه وهي عبادات المالية المحضة، وقسم لا تجوز فيه النيابة مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة، وقسم تجوز فيه النيابة عند العجز وذلك كالحج. وأيضا النيابة في الحج في أصله وفي أبعاضه وأفعاله لم ترد إلا في الرمي، فالحج تدخله النيابة في أصله وتدخله النيابة في أجزائه، وهذا خاص بماذا؟ بالرمي. قال: وعلى هذا فلا يشرع أن يلبي أحد عن غيره. ويرفع نقول أن أقسام النيابة قصدك؟ العبادات من حيث النيابة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة إحصاء وإخراجا، والثاني ما لا تدخله النيابة مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصيام، والثالث ما تدخله النيابة في حال العجز وذلك كالحج، لأنهم يعتبرون الحج عبادة مركبة. يقول: ويرفع ذكر صوته بالتلبية، لحديث خلاد السابق: أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم. قال: وتسر بها امرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، لأن رفع المرأة صوتها ليس مشروعا حتى في العبادات. قال: ولا يلبي في الطواف ولا في السعي، لا يلبي في الطواف. لماذا؟ نقول: أما بالنسبة للمعتمر فلأنه بشروعه في الطواف يشرع في التحلل فيقطع التلبية عند شروعه في الطواف، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فلأن الطواف والسعي لهما أذكار خاصة، لهما أذكار خاصة، فالمشروع أن يأتي بهذه الأذكار الخاصة، والقاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. قال: لكن لا بأس بها في طواف القدوم سرا، يعني نسر بها، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن المحرم عند شروعه في الطواف يقطع التلبية سواء كان متمتعا أم قارنا أم مفردا، ثم بعد فراغه من السعي إن كان قارنا أو مفردا عاود التلبية، يعاود التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، كما في حديث الفضل بن عباس قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما المتمتع فيقطعها عند شروعه في الطواف. قال: وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني أنه لا بأس بالتلبية إذا وجد سبب، لكن هذه التلبية ليست كتلبية النسك. نعم. الفصل الثالث في محظورات الإحرام وهي تسع: الأول إزالة الشعر من الرأس أو غيره بحلق أو غيره، الثاني تقليم ظفر بيد أو رجل فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزاله أو قطع جلدا عليها شعر فلا شيء عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظورة، وهي صفة لمحذوف، صفة لموصوف محذوف تقديره الخصلات أو الفعلات المحظورة. والمحظور في اللغة بمعنى الممنوع، ومنه قوله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. وأما شرعا فالمحظورات هي ما يمنع منه الإنسان بسبب الإحرام، ما يمنع منه بسبب الإحرام، ما منع منه بسبب الإحرام، هذه هي محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها 9، وذلك بالتتبع والاستقراء، أي أنهم تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه 7، وقد نظمها بعضهم بقوله: محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر واللبس والوطء وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. فهمتم؟ محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر واللبس والوطء وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. وقالوا وما يدعو له يدخل فيه المباشرة وعقد إيش؟ النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: وهي 9. الأول يعني لو قال ما الدليل على 9؟ قلنا التتبع والاستقراء. الأول إزالة الشعر، إزالة الشعر، وعبر بعضهم بقوله حلق الشعر موافقة للفظ القرآن لقوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولأن الحلق هو الغالب، لكن التعبير بالإزالة أعم، لأنه يشمل الحلق والتقصير وإزالة الشعر بأي مزيل، حتى قالوا لو بإحراق، حتى لو أحرق رأسه. وقوله إزالة الشعر من الرأس أو غيره، يعني إزالة الشعر، إزالة الشعر من جميع البدن، ولهذا لو قال إزالة الشعر من جميع البدن لكان أخصر، أو غيره بحلق أو غيره. والدليل على أن حلق الشعر أو أن إزالة الشعر من محظورات الإحرام قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ إلى آخره. فأمره بأن يحلق ويفتي، ولولا أن حلق الرأس محرم لما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الفدية. وثالثا من النظر، قالوا: لأن حلق الشعر أو إزالة الشعر بالنسبة للمحرم فيه ترفه، وهذا ينافي كونه أشعث أغبر. وحلق الشعر بالنسبة للمحرم من حيث الفدية ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يحلقه كله لحاجة، أن يحلق شعره كله لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة كما سبق. والقسم الثاني أن يحلقه كله لغير حاجة فعليه الإثم وعليه أيضا الفدية. والقسم الثالث أن يحلق بعضه لحاجة فلا إثم ولا فدية. والدليل على أنه لا فدية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى، وهذا دليل على أنه إذا أزال من شعره محل الحجامة أنه لا تجب الفدية. القسم الرابع، والمذهب في هذه المسألة أن عليه الفدية. والقسم الرابع أن يحلق بعضه لغير حاجة، أن يحلق بعضه لغير حاجة فيأثم، لكن لا تجب الفدية على الصحيح. والقسم الخامس أن يحلق شعرة أو شعرتين فلا فدية عليه على القول الراجح. والمذهب في هذه المسألة أن في شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم. الشعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. وهكذا بالنسبة للظفر، في قلم ظفر طعام مسكين، وفي ظفرين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم. ولكن هذا القول أعني إيجاب الفدية في الشعرة والشعرتين فيه نظر لوجهين. الوجه الأول أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على وجوب الفدية في إزالة شعرة أو شعرتين. وثانيا أنه يلزم منه أن يتحلل من نسكه بإزالة شعرة أو شعرتين، ولا أحد يقول بذلك، بمعنى أنه إذا رمى جمرة عقبة يوم العيد فنتف شعرة أو شعرتين يلزم على هذا القول أن يحصل التحلل. ومن علامات القول الضعيف أن ترد عليه إيش؟ اللوازم الباطلة. طيب، إذن إزالة الشعر من الرأس أو غيره بحلق أو غيره، وقول المؤلف رحمه الله نعم من الرأس، أما الرأس فلورود النص، وأما غيره كما لو أزال شعر يده أو ساقه أو صدره فقالوا قياسا على شعر الرأس بجامع الترفه، بجامع الترفه، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب داود الظاهري أنه لا شيء في إزالة لا شيء فيما لو أزال شعر بقية البدن اقتصارا على مورد النص، على مورد النص. لكن هذا نقوله علميا، أما بالنسبة للعامة فنقول لا تحلق أو لا تزيل أيا من الشعر. نعم، يقول الثاني تقليم ظفر بيد أو رجل، وفيه ما تقدم، في الظفر طعام مسكين، وفي الظفرين طعام مسكينين، وفي الثلاث طعام ثلاثة مساكين دم. والدليل على تقليم الظفر قالوا قياسا على حلق الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه. والخلاف هنا كالخلاف في إزالة الشعر من بقية البدن، فمذهب داود الظاهري وجماعة أنه لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. نعم، الثاني تقليم ظفر بيد أو رجل، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزاله أو قطع جلدا عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، وإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت فدا، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداؤه، وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتا قبل سنت فدية. يعني أن تسن الفدية إذا شك، وهذا فيه نظر لأن الفدية لا تجب مع الشك، وهذا أعني عدم وجوب الفدية مع الشك هو الموافق لقواعد المذهب. ولذلك صرحوا رحمه الله في سجود السهو بأنه لا يجب السجود مع شكه، فالشك لا يوجب الفدية. نعم، الثالث تغطية رأس ذكر أو بعضه ومنه الأذنان، ولو بسير أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا لا بنحو خير. طيب، بقي نحن حقيقة نسيت محظورات الإحرام، كان نذكرها أولا. محظورات الإحرام تنقسم باعتبارات متعددة، كان الأولى أن نذكرها قبل. نقول محظورات الإحرام تنقسم باعتبارات متعددة، باعتبار فاعل المحظور، وباعتبار الفدية، وباعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، وباعتبار إفساد النسك، وباعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه. فهمتم؟ إذن محظورات الإحرام تنقسم بهذه الاعتبارات. أما الأول باعتبار فاعل المحظور، فإن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، فعليه الإثم والفدية. والحال الثانية أن يفعل المحظور عامدا لعذر، فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويدل لذلك حديث من كعب بن عجرة. والحال الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم ولا فدية، لعموم النصوص الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره، وهي معلومة لديكم بحمد الله. ثانيا أقسام هذه المحظورات باعتبار الفدية، تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. والقسم الثاني ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته جزاؤه، وهو الصيد. والرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات، وفدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك، كما قال عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثالثا أقسام هذه المحظورات باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، تنقسم هذه المحظورات باعتبار تحريمها على الذكر والأنثى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم على الذكر والأنثى، وهو سبعة أشياء: إزالة الشعر، وتقليم الظفر، واستعمال الطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. كم هذه؟ أي ويدخل في الجماع المباشرة. نعم. الثاني ما يحرم على الذكر فقط، وهو أمران: تغطية الرأس ولبس المخيط، خاص بالذكر. والثالث ما يحرم على الأنثى فقط، وهو شيء واحد، وهو النقاب. فهمتم؟ إذن باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى قسم مشترك بين الذكر والأنثى، وهي سبعة، وقسم خاص بالذكر، وهو شيئان: تغطية الرأس ولبس المخيط. وقسم يختص بالأنثى المنع منه، وهو النقاب. وأما لبس القفازين، قد يقول قائل لبس القفازين، وأما لبس القفازين فهو داخل في اللبس، يكون مشترك. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم ينص عليه عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من عادة الرجال لبس القفازين، وأيضا قياسا على الخفين، إذ لا فرق بين ما يستر القدم وما يستر الكف، فعلى هذا يكون لبس القفازين داخل في إيش المشترك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان ظاهر كلام صاحب زاد المختصر المقنع أن التحريم خاص بالأنثى، قال وتجتنب النقاب ولبس القفازين. طيب، أيضا أقسام هذه المحظورات باعتبار إفساد النسك، ما الذي يفسد النسك وما الذي لا يفسد النسك؟ نقول باعتبار إفساد النسك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفسد النسك ويمضي فيه ويقضي، ما يفسد النسك ويمضي فيه ويقضي، وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج، الجماع في الحج قبل التحلل الأول. والثاني، القسم الثاني، ما يفسد الإحرام دون النسك، وهو الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فيلزمه تجديد الإحرام ليطوف طواف الفرض محرما، فهمتم؟ فهذا رجل بعد أن رمى وحلق جامع، نقول هذا الجماع لا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام، فيلزمه التجديد بأن يخرج إلى الحل ثم يحرم، يجدد الإحرام. والقسم الثالث ما لا يفسد النسك، وهو بقية المحظورات، ومنها المباشرة ولو بإنزال. إذن المحظورات باعتبار إفساد النسك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يفسد النسك ويمضي فيه ويقضيه، وهو الجماع قبل التحلل الأول، والثاني ما يفسد الإحرام دون النسك، وهو الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فيلزمه أن يجدد الإحرام. والقسم الثالث ما لا يفسد النسك، وهو بقية المحظورات، ومنها إيش؟ ومنه أو ومنها المباشرة ولو بإنزال. وهذا من خصائص الحج والعمرة، أن المحظورات الخاصة بهما لا تفسدهما، والقاعدة أن العبادة إذا فعل محظورا يختص بها أفسدها، القاعدة أن العبادة إذا فعل محظورا يختص بها أفسدها. فمثلا الصيام إذا أكل وهو صائم فسد صومه، احتجم فسد صومه، طيب كذب اغتاب لا يفسد، لماذا؟ يقول لأن الأول يختص بالصيام والثاني عام. في الحج لا، حتى ما يختص به لا يفسده، لو تطيب عامدا أو قتل صيدا عامدا أو عقد نكاحا عامدا أو فعل أي محظور سوى الجماع فإن النسك لا يفسد. طيب، خامسا أقسام هذه المحظورات باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه وما لا يعذر، وهذا على المذهب، انتبه، هذا القسم على المذهب، لأنه سبق لنا أن في باعتبار فعل المحظور إذا فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن تتمة للتقسيم نذكر هذا ونقول محظورات الإحرام باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه على قسمين: القسم الأول ما يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس، وتغطية الرأس. طيب، قد يقول قائل عقد النكاح، يقول عقد النكاح لا يرد لأنه ليس فيه فدية أصلا. فهمتم؟ نحن نتكلم عن ما فيه فدية ويعذر فيه. واضح يا رزق؟ نعم. يعني يقول اللبس والطيب وتغطية الرأس. قد يقول قائل أيضا عقد النكاح، نقول عقد النكاح ليس فيه فدية أصلا، فكلامنا في المحظورات التي فيها فدية يعني أوجب فيها فدية وتسقط الفدية. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بذلك، وهو الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد، فهذه الأربعة تجب الفدية فيها ولو فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف، لأن فيها إتلافا، فاستوى فيها العامل والناس كإتلاف مال الآدمي. إذن أقسام محظورات الإحرام باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه أو ما يعذر على المذهب تنقسم إلى قسمين: قسم يعذر فيه وهو ما لا إتلاف فيه، وهي اللبس والطيب مش بعد وتغطية الرأس، وقسم لا يعذر فيه وهو ما فيه إتلاف، وهي الحلق، لأن الحلق يتلف شعر الرأس، والتقليم، التقليم يتلف الظفر، والوط، يعني الوط فيه إتلاف يزيل البكارة وهذه إتلاف، وقتل الصيد وهذا واضح. فتجب الفدية، تجب الفدية عندهم، قالوا لأنه إتلاف، والإتلاف هنا يستوي فيه العامد والناس كإتلاف مال الآدمي. فلو أن شخصا أتلف مال آدمي يضمنه سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا، لكن إذا كان عامدا فيضاف إلى الضمان الإثم. نعم. فلا يعذر مثلا لو أتلف مال آدمي ناسيا، مثلا عند الإشارة صدم شخص فقال لماذا؟ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهمت؟ فنقول لا، لأن هذا ما حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. نعم. لكن هذا الأخير ذكرناه باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا على المذهب، لأنه تقدم لنا في أول تقسيم باعتبار محظورات الإحرام، إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ولا إثم، ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين غيره، بل إن الله عز وجل في الصيد بخصوصه قال ومن قتله منكم متعمدا، وقالوا متعمدا وصف يفهم منه أنه إذا كان القتل عن غير عمد فإنه لا يترتب عليه شيء. نعم. إيش؟ أي قسم ثاني؟ أي المباشرة ما فيها إتلاف، المباشرة ليست فيها إتلاف، يعني المباشرة ليست في الواقع ليست يعني محظورا، هي وسيلة إلى هذا وليس فيها إتلاف، ولذلك لو باشر بدون إنزال لا شيء عليه. الثالث تغطية رأس ذكر أو بعضه ومنه الأذنان ولو بسير أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا لا بنحو خيمة، فإن تأذى بكشفه فلو تغطيته ويفتي. ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتسدل لحاجة. طيب الثالث محظورات الإحرام تغطية رأس ذكر، تغطية رأس ذكر خرج بذلك الأنثى، فلا تحرم التغطية عليها كما تقدم. والدليل على أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم، فذكر العمائم وذكر البرانس، والعمائم ما يوضع على الرأس، والبرانس جمع برنس وهو قميص يكون رأسه معه. هذا دليل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال لا تخمروا رأسه، الشاهد قوله لا تخمروا رأسه أي لا تغطوا، وهذا دليل على أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. يقول تغطية رأس ذكر أو بعضه ومنه الأذنان، في حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال ولو بسير أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا، لا بنحو خيمة، يعني استظل بخيمة إلى آخره. وتتمة يعني لما ذكره المؤلف في قول لا بنحو خيمة فإن تأذى إلى آخره، نقول إن تغطية الرأس بالنسبة للمحرم تنقسم إلى أقسام، ودوخناكم في الأقسام، لكن العلم هو الأقسام، العلم هو الأقسام وهو التصويرات وهو بيان الحالات، هذا هو العلم. أما أن يذكر الإنسان الكلام هذا فهذا لا ينتفع به. التأصيل العلمي في الواقع بالنسبة لطالب العلم هو أن تحصل له المسائل والصور حتى يضبطها ويحفظها. إذن نقول تغطية الرأس تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بمباشر يقصد به الستر عادة، أن تكون التغطية بمباشر يقصد به الستر عادة، كالعمامة والطاقية والغترة، فهذا محرم بالإجماع باتفاق أنه حرام. فلو لبس المحرم عمامة فلا يجوز، يعني قال لا يلبس القميص ولا العمائم، ونصه عليه الصلاة والسلام عن العمامة يشمل ما يشبهها. القسم الثاني أن تكون التغطية بمباشر لا يقصد به الستر، أن يغطي رأسه بمباشر لا يقصد به الستر، كالصمغ والعسل، فجائز اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حينما أهل. لكن يستثنى على المذهب الحنة، يستثنون الحنة، يقولون يجوز أن يلبد رأسه بصمغ أو بعسل لكن لا يجوز بالحنة. لماذا؟ قالوا لعدم وروده، هذا أولا، وثانيا لأن الصمغ والعسل يقصد به تلبيد الرأس بخلاف الحنة، فالغالب أنه يقصد به ماذا؟ الجمال، الجمال. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأنه لو لبد رأسه بصمغ أو حناء أو عسل فلا بأس بذلك. القسم الثالث أن يغطي رأسه، أن تكون التغطية بمنفصل ملازم، تكون التغطية بمنفصل ملازم، ومعنى ملازم أي يسير معه، كالمحمل والسيارة والشمسية. ها؟ المحمل شفت البعير وبيضوا عليه هودج، أي هذا المحمل، مثل معروف، أي معروف هودج، شفت دراكتر مو بيصير فيها مكان السواق، شيل هذا وحطه على البعير هذا يصير محمل. نعم. أي أن يغطي رأسه بمنفصل، أو أن تكون التغطية بمنفصل ملازم، ومعنى ملازم يعني يستتبع الإنسان ويسير بسيره، كالمحمل والسيارة والشمسية. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك محرم، وأنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولو كان منفصلا إذا كان ملازما له. وبناء على هذا من أراد أن يتبع مذهب الإمام أحمد فإنه لا يجوز له أن يستعمل الشمسية، ولا أن يركب سيارة تحت سقف، يعني يركب تحت سقف سيارة ولا غير ذلك. ولذلك بعض من يرى هذا المذهب تجد أنهم إيش يكشفون السيارات الإيرانيون الذين يأتون، أظن مذهبهم أنه لا تجوز التغطية، ولذلك يشترطون على أصحاب الحملات أن يكشفوا سقوف إيش السيارات. ولكن الصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك. القسم الرابع أن تكون التغطية بمنفصل غير ملازم. ومعنى غير ملازم أي أنه لا يستتبع الإنسان، لا يتبعه، كالخيمة. الخيمة تتبع الإنسان؟ لا، يستظل بها ثم يخرج. والشجرة فهذا جائز بالاتفاق، لو غطى، لو كانت التغطية بمنفصل لا يلازم فهذا جائز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة فأقام حتى زالت الشمس. القسم الخامس من أقسام التغطية أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية. عادة أن تكون التغطية بما لا يقصد به التغطية عادة، كحمل المتاع على رأسه، فهذا جائز. فلو حمل متاعا على رأسه مثل صندوق كرتون وما أشبه هذا أو شنطة، لو حملها على رأسه نقول هذا جائز. والقسم الخامس ما لا يقصد به، السادس ما لا يقصد به التغطية عادة لكن قصدها، فهذا محرم. فلو مثلا حمل متاعا لا لقصد حمل المتاع وإنما لقصد أن يغطي رأسه، أو وهو يمشي في طريقه شاهد كرتون فوضعه على رأسه وحمله، نقول هذا محرم. هذه أقسام تغطية الرأس. إذن تغطية الرأس تنقسم إلى هذه الأقسام الستة. نعم. ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتستر لحاجة، وعند أبي حنيفة لا يفتي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا أو ليلة. طيب قوله رحمه الله ويحرم على المرأة تغطية وجهها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها، وعلى هذا قالوا إنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحرم، أي لا يحرم على المرأة أن تغطي وجهها، وأنها لو فعلت فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة أجانب. الأولى للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو إحرام المرأة في وجهها، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من قول بعض السلف ولا يصح، حتى مرفوعا ضعيفا لا يصح. نعم. يقول وقوله عند أبي حنيفة لا يفدي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا أو ليلة كاملة، يعني إذا غطى ليلة كاملة رأسه أو يوما كاملا فدى. ولكن هذا أقول هذا القول فيه نظر، والصواب أنه متى غطى تغطية عرفا، متى غطى رأسه عامدا وجبت الفدية ولو لحظات، لأنه بمجرد فعله صدق عليه أنه فعل المحظور. نعم. وعبارة البدر الشهوي في مناسكه، فإذا لبس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد وجب عليه، وإلا فإن كان لعذر مرض أو شبه فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو قيمة ذلك، أو دم. والصوم والصدقة لا يختصان بمكان. طيب يقول في قوله رحمه الله وإلا فإن كان لعذر مرض أو شبهه فهو مخير، أخذ الفقهاء أو هذا يدل على ما دل عليه كلام الفقهاء رحمه الله من أن الإنسان المحرم إذا احتاج أن يفعل من اللي معه الهاتف، إذا احتاج أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام فله أن يفعل ذلك ويفتي. من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور لكن عليه الفدية. والدليل على ذلك, الدليل على هذا ما تقدم من حديث من الصوت راح. الدليل على ذلك ما تقدم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه, فإنه فعل المحظور لأي شيء, لحاجة, ومع ذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الفدية. ومن ثم قال الفقهاء ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. لمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي, وهذا عام في جميع محظورات الإحرام. نعم. والصوم والصدقة والفدية أنه يخير بين واحد من أمور ثلاثة ذكرها الله عز وجل بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينت السنة أن الصيام أن يصوم ثلاثة أيام, والإطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فقدره عليه الصلاة والسلام, والنسك أن يذبح شاة. إذن فدية الأذى على التخيير وليست على الترتيب, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف خطأ ما يحصل من بعض المفتين في مواسم الحج من كونهم يلزمون من فعل محظورا بالدم, فعلت كذا وكذا عليك دم عليك دم عليك دم, وهذا خطأ من جهتين. الجهة الأولى, الوجه الأول, أنه ألزمه بالدم مع أن الفدية على سبيل التخيير, وثانيا أنه قدم ما أخر الله ولم يذكر ما قدم الله. الله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, وإن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. فهو يعلم أن من الناس من لا يتمكن من النسك, وهناك فرق عظيم. فأنت إذا قلت للفقير أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, نصف الصاع لنفرض كيلو ونصف من الرز, كم الكيلو؟ كيلو الرز بكم؟ ستة, كيلو 10 ريال, كيلو نص, يعني يطعم ستة مساكين ب60 ريال. لو أمرناه أن يذبح شاة, أقل شاة سيحصل ب400 ريال 500 ريال, وربما أيضا لا يكون واجدا حتى ل60 ريالا, حينئذ يكون إيش؟ يصوم 3 أيام. ومن هنا نتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى, وهي أيضا خطأ أيضا ما يعتاده بعض العامة من كونهم إذا حلف يمينا أو ألزمه غيره بيمين قال لا تجعلني أصوم 3 أيام, لا تخليني أصوم 3 أيام, مع أن كفارة اليمين تجمع ترتيبا تخييرا وترتيبا, فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن الناس إنما يقولون أو إنما جرى على ألسنتهم الصيام اعتبارا بالحال الأولى للناس, لأن الناس في الزمن السابق كانوا على فقر شديد, كانوا عندهم فقر ولا يجدون ما يطعمون ولا يجدون ما يكسون ولا يجدون ما يعتقون من باب أولى, فلم تكن ثم خصلة يمكن أن يكفروا بها إلا إيش؟ الصيام. ما عندهم شيء, الواحد منهم لا يجد قوت يومه, فلذلك كانوا يعدلون إلى إيش؟ الصيام. فالإنسان لا ينظر إلى الحال الموجود الآن, الحال الموجود الآن الناس الصيام ربما يدفع آلاف مؤلفة ولا يصوم. نعم. إذن نخرج من هذا إلى أن الفدية الأذى أنها تجمع تخييرا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والصوم والصدقة لا يختصان بمكان وزمان ولا زمان, والدم يختص بالحرم, انتهى. وهذا مذهب أبي حنيفة, والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فدية الأذى تفعل حيث وجد سببها. فدية الأذى تفعل حيث وجد السبب من حل أو حرم, من حل أو حرم. فلو فرض أنه مثلا بعدما أحرم حصل فعل محظور أو احتاج إلى فعل محظور وهو قرب المدينة، فله في هذه الحال ماذا؟ أن يخرج الفدية ولو في مكانه، وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله في الحرم. نعم. الرابع، لبس المخيط في جميع بدنه أو بعضه، حتى في يديه كقفازين وغيرهما، ورجليه كخفين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما. طيب، الرابع لبس المخيط، لو قال لبس الذكر للمخيط أو لبس ذكر مخيطا لكان أولى، لأن ولا يرد على هذا أنه قال في جميع بدنه أو بعضه أن هذا ضمير مذكر، لأن هذا الضمير قد يقول قائل أنه يعود إلى المحرم، لبس المخيط في جميع بدنه يعني بدن المحرم، والمحرم يشمل الذكر والأنثى. وقول لبس المخيط، المخيط المراد به عند الفقهاء رحمهم الله ما فصل على قدر عضو من البدن، المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المخيط ما فيه خياطة، بل المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن كالسراويلات والقميص وما أشبه ذلك. يقول في جميع بدنه أو بعضه، ففي جميع بدنه كما لو لبس قميصا، أو بعضه كما لو لبس سراويل أو لبس قفازين أو لبست المرأة النقاب، يقول حتى في يديه كقفازين أو غيرهما. وفي قوله رحمه الله كقفازين يشهد لما سبق من أن لبس القفازين خاص بالأنثى ولا مشترك؟ مشترك، لأنه داخل في اللبس. يقول أو غيرهما ورجليه كخفين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما فيجوز. نعم. فإن عدم الإزار والنعلين فله لبس السراويل والخفين بحالهما، ولا شيء عليه إلا أن يجدهما. إلى أن يجدهما. طيب، إذا عدم الإزار والنعل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبته بعرفة، لم يأمر بالقطع، فالقطع كان في خطبته في المدينة، وخطبته بعرفة كانت متأخرة. وعلى هذا فمن عدم الإزار فإنه يلبس السراويل، وهذا يتصور. فلو فرض أن شخصا مثلا أراد الإحرام وهو في الطائرة ونسي ملابس الإحرام في حقيبته في الشحن وأراد أن يحرم، فنقول هو الآن عادم إيش للإزار، إذا لم يجد ما يأتزر به فإنه يلبس السراويل حتى يجد الإزار. وهكذا أيضا بالنسبة للخف، فمن عدم النعل فله أن يلبس الخف. نعم. ومن بجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لبسه وفدى. نعم. وله أن يلتحف بالقميص. نعم. ومن بجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، كما لو كان فيه برص مثلا أو عيب أو خاف من برد لبسه وفدى، وهذا داخل فيما تقدم من أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور ويفتي. نعم. وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به، وأن يحمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخل ذلك في صدره. نعم. ويتقلد بسيف لحاجة فقط، ولا يعقد عليه شيئا من منطقة أو رداء أو غيرهما، ولا يخله بشوكة ونحوها، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدى لأنه كالمخيط. يقول وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به، وهذا يدلنا على ما سبق من أن المراد بالمخيط إيش ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد ما فيه خياطة. فلو أن إنسانا مثلا التحف بقميص بثوبه أو بعباءته أو بفروته أو بمشلحه فإن ذلك جائز، لأن المحرم أن يستعمل القميص على الوجه المعتاد، ولهذا قال وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به، وأن يحمل جرابه وقربة الماء في عنقه، يعني هذا لا يسمى لبسا، فلو حمل حقيبة أو قرابا في عنقه فلا بأس. قال ولا يدخل ذلك في صدره. نعم. وله شد وسطه من دين. نعم. وقال ويتقلد بسيف لحاجة فقط، يتقلد بالسيف لحاجة، فإن لم يكن حاجة فإنه لا يتقلد. لماذا؟ لأنه لا يدخل مكة أحد بسلاح، يعني هذا وجه النهي هنا. أما إذا كان هناك حاجة كخوف ونحو فلا بأس. قال ولا يعقد عليه شيئا من منطقة أو رداء أو غيرها، فلا يجوز مثلا يعقد المنطقة أو الحزام أو نحو ذلك، حتى يقول حتى بشوكة. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس لمن منع عقد الرداء، أو ليس مع من منع عقد الرداء دليل، إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذين رووه عن ابن عمر اختلفوا، منهم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، ومنهم من حمله على التنزيه، والأصل الجواز. ولأن أيضا عقد المنطقة لا يسمى لبسا في الواقع، يعني ليس من اللباس المعتاد، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الأشياء التي يمتنع المحرم من لبسها، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس. فهذه الخمسة هي المحرمة، ويقاس عليها ما يشبهها، ولبس الحزام والمنطقة ونحوها ليس داخلا في واحد من هذه. ها يجوز هذا نتكلم عنه، يجي إن شاء الله تعالى. وله شد وسطي من دين ونحوه بلا عقد. قال الإمام في محرم حزم والصواب أن له ذلك حتى بعقد، حتى له أن يشده ويعقده، لأنه لو لم يعقد لا سقط. نعم. قال الإمام في محرم حزم إمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض، وله عقد إزاره وهميانه ومنطقة لنفقة فيهما فقط. نعم. نقف. أي هذا ورد في كلام الفقهاء، ولو بشوكة صحيح أنه يجوز، ما في بأس. أقول لا بأس لو استعمل المشابك، أي هذا لا بأس، لأن شوف المحرم، القاعدة المحرم ممنوع من لبس اللباس المعتاد كالقميص والعمامة والسراويلات والخفاف وما أشبه ذلك، ما ليس بمعتاد فهذا جائز.